استمعوا الى تلاوة كريمة مباركة لقارئ من قرائنا الافاضل المحبوبين، القارئ الصالح الشيخ محمود اسماعيل القارئ بريد بشار، فليتفضل مشكورا. ما ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم

في تكريم الراحل الحاج ابو هاشم فرج باسم ابنائه جميعا وباسم الاخوين الكريمين الحاج يحيى عبد الحميد فرج والحاج عربي عبد الحميد فرج، وباسم كل الاسرة نتقدم بخالص الشكر الى كل من واسانا. نواصل واجتماع الى هذه الكوكبة القرآنية، فقد شرفنا منذ قليل ومعذرة له فضيلة استاذنا الكبير فضيلة الشيخ محمود المسلمي سكرتير عام نقابة قراء محافظة الشرقية والقارئ المعروف بالمسلمية مركز زقازير. نواصل الاستماع الى تلاوة كريمة مباركة، فنستمع الى فضيلة القارئ الشيخ جمال محمد سليمان القارئ بعزبة سعدون مركز القنايات، فليتفضل مشكورا.